وإن شئتم أقول أنتم عليكم السلام أو ما عليكم السلام، كل ما ندخل قول السلام عليكم، أي إشكال؟ ما عليكم السلام. إذا كنت في صلاتك وسلمت على الحبيب صلى الله عليه وسلم وجها لوجه، نحن ذقنا هذا عرفنا، لكن الذين ما عرفوا إلى الآن ما يدرون، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. الرسول أمامك، أين الذي تقول أيها النبي؟ المسلمون الأولون قالوا هكذا علمنا الرسول، لا مجال للعقل ولا للبحث، قولوا كما علمكم. الآن عرفنا ما دامت محطات الأقمار واللاسلكي واوا تقول لابنك في واشنطن السلام عليك وهو يسمع، والرسول في الملكوت الأعلى والمحطة شغالة، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، يقول وعليكم السلام. ثم نسلم نقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فتنال كل عبد صالح في السماء والأرض. إذن فلا تعيبن يا راضي قول هذا التابعي عليهما السلام، عليهما ألف سلام وسلام، أبناء فاطمة. قال أخبره أي لابن عن أبيه أن عليا والده أن عليا قال كانت لي شارف. ما هي الشارف هذه؟ أنا شارف، العجوز الكبير السن شارف كذا ولا، أو أشرف على الموت قاربها، كانت لي شارف ناقة كبيرة السن من نصيبي من المغنم يوم بدر، فزت بها أخذتها حصلت عليها من نصيبي يوم وزعت غنائم بدر غنم فيها المسلمون وإلا، وتنازعوا فيها ونزل القرآن يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول أخرجوها من أيديكم، ثم تولى الله تعالى قسمتها، واعلموا أن ما غنمتم من شيء الآيات من المغنم يوم بدر، وهنا خلاف بين المحدثين، هل هناك غنائم يوم بدر؟ هل هناك قسمة كذا؟ والظاهر هو الذي تسمعونه، نعم وزعت الغنائم يوم بدر وأعطي علي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أعطاني شارفا من الخمس، صار عنده شارفان ناقتان كبيرتان، ليس شرط أنه تزوج بعد حادثة أحد مباشرة، يملك الشارف عامين ثلاثة يحلبها ويغتنم ويركبها. قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم أعطاني شارفا من الخمس، فلما أردت أن أبتني بفاطمة يبتني بها، هذا مطار بنا يبني، الناس يقول فلان بنا بما أتي، قال أبتني في نوع من التكلف مو بسهولة، أن أبتني بفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. من توج بتاج كهذا؟ ولهذا قال بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. من يدانيك يا علي في هذا الكمال؟ ببنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأعددت رجلا صوارا من بني قينقاع، وأعددت أي أحضرت وهيأت رجلا صواغا. أنتم عندكم الصاغة، فلان صايغ يصوغ الذهب والفضة والحديد صياغة كما يريد. قال أعددت صواغا كثير الصياغة من بني قينقاع. بنو قينقاع إحدى قبائل أو طوائف اليهود بالمدينة، وهذه الطائفة أول طائفة انهزمت وأجلاها الرسول عن المدينة، وكانوا يحسنون الصياغة، والآن اليهود يحسنون التصرف في الذهب، البنوك بأيديهم. قال رجلا صواغا من بني قينقاع أن يرتحل معي، أعددت هذا الصواغ ليخرج معي إلى البر إلى الصحراء لنأتي بنبات يقال له الإذخر، وهذا يحتاج أهل المدينة إذا سقفوا المنزل وضعوا الخشب يضعون فوقه هذا النبت طيب الرائحة جدا تصبح البيت معطرة. الآن ترقيتم ووصلتم إلى هل تعطرون بيوتكم بالكولونيا؟ عرفتم ولا لا؟ يأتي بالإبخر طيب الرائحة ويجعل فوق الخشب ويصب التراب فوقه فتصبح البيت معطرة دائما. قال يرتحل معي فنأتي بإذخر أردت أن أبيعه للصواغين وأستعين به في وليمة عرسي. افعلوا أيها الشباب هذا. لا لا لا ما نستطيع، إما السلفة وإما القرض وإما البنك وإلا ما يتزوج وإما يشحت. هذا علي، هذا صهر رسول الله، يتزوج من؟ فاطمة سيدة نساء أهل الجنة على الإطلاق، ومع هذا ما عنده إلا شارفان، وستسمعون كيف تأكلهم الذئاب، شارفان لا يملك سواهما. هيا يا فلان نخرج نرتحل وناتي بالإبخر نستعين به على وليمة عرسي. قال فبينما أنا أجمع لشارفي يجمع لهما. قال فبينما أنا أجمع لشارفي متاعا من الأقتاب والغراير والحبال حتى يمشي يأتي بالحشيش بالنبات، الغراير جمع غرارة معروفة، والحبال يربط بها والأقتاب التي يضعها على الجمل. قال وشارفايا مناختان إلى جنب حجرة رجل من الأنصار. بينما أنا أجمع الأقتاب والغرائر وأجمع الحبال وأعدت الرجل هيا نمشي، وشارفايا تركتهما عند بيت من بيوت الأنصار، عند بيت رجل من الأنصار. قال فرجعت حين جمعت ما أردت من الحبال والقتاب والغرائر، فرجعت حين جمعت ما جمعت، فإذا شارفاي قد أجبت أسنمتهما وبقرت خواصرهما وأخذ من أكبادهما. من هذا العفريت الذي فعل هذا؟ قطع الأسنمة ليأخذ الشحم وبقى تحت الإبطي واستخرج الكبد ليأكل. لو حصل لأحدكم أنا في عنزه فقط لا تحمله المدينة. وهذا علي ابن أبي طالب شارفان أعدهما لهذه المهمة، تركهما بجوار بيت رجل من الأنصار، أعد عدته ليخرج ليرتحل ليأتي بالإبخ يبيع من أجل وليمة، وإذا بالشارفين قد جبت أسنمتهما وبقرت بطونهما وأخذت أكبادهما. الذي فعل هذا من؟ هذا سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم. كيف يفعل هذا؟ إنه سكران لا عقل له. أيسكر والقرآن ينزل؟ نعم، ما حرمت الخمر بعد، ما حرمت الخمر بعد. هذا في بداية الدولة في المدينة. قال فإذا شارفا قد أجبت أسنمتهما وبقرت خواصرهما وأخذ من أكبادهما ولم أملك عينيا، بكى. هذا أمل بعد أن أوجد الرجل الذي يساعد على جمع الحشيش، وبعدما أعد كل العدة، وإذا بالناقتين فعل بهما ما فعل. قال ولم أملك عيني حين رأيت ذلك المنظر فيهما، بكى. علي شجاع ولا لا؟ ما طلعت الشمس على أشجع من علي ومع هذا بكى. فإذا بكى البطل لا تقل لأنه انهزم، ذي قلوب رحيمة وعواطف رقيقة ونفوس مؤمنة يبكي. قال بكيت ما ملكت نفسي، ما ملكت عيني، أذافت الدمع وسالته. قال فقلت من فعل هذا؟ فقالوا فعل حمزة ابن عبد المطلب، وهو في هذا البيت مع الحشاشين، وهو في هذا البيت في شرب من الأنصار. في شرب، الشرب جمع شارب، في شرب من الأنصار جمع، والخمر بين أيديهم معتقة، الكاس منها يساوي كذا درهم لأنهم يحبون الخمر المعتقة. فلهذا لما أغريقت سالت أزقة المدينة بها، يدخلونها للمواسم والأعياد والأعراس، وإذا بالقرآن ينزل فهل أنتم منتهون؟ قالوا انتهينا يا ربنا. وكل من عنده جرة خابية زير كما يقولون قربة أفرق، وزقة المدينة ضيقة كما تعرفون، ما يزق السيارات ولا تجري بالخمر. لكن هذه الحادثة قبل تحريم الخمر، لكنها مصيبة أصابت عليا وإلا لا، وهو في هم وأهم منه أيضا، أنه يريد أن يبتني ببنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما قال لأحد أقرضني سلفني أعني أنا أتزوج، لا، ما دام يستطيع يحطب الحطب أو يأتي بالعشب ما يحتاج إلى أن يسأل. لا إله إلا الله، أين وصلوا في هذا الكمال؟ فلهذا لم تكتحي العين الوجود بعدهم بمثلهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قال فانطلقت حتى أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده زيد بن حارثة مولاه يومئذ. قال فعرف النبي صلى الله عليه وسلم في وجهي الذي لقيت كآبة وحزن معروفة، ومن هو رسول الله؟ محطة الأنوار، ينظر يعرف. قال عرف ما بي. قال فعرف النبي صلى الله عليه وسلم لماذا ندرس السنة في هذه الليلة؟ من أجل أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم 50 أو 60 مرة، فكيف أصلي أنا ويصلي الصحابي وأنت تسكت غافل نائم؟ فعرف النبي صلى الله عليه وسلم في وجه الذي لقيت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، انظر الصحابة ما قالوا النبي لا قالوا صلى الله عليه وسلم، ولو تكررت مليون مرة ما نرى صحابي يقول قال النبي واسكت، لا بد صلى الله عليه وسلم. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لك ما لك ما الذي أصابك؟ فقلت يا رسول الله ما رأيتك اليوم قط، ما رأيت محنة ولا مصيبة ولا بلاء كاليوم قط أبدا عدا يعدو بمعنى اعتدى وتجاوز الحد، عدا حمزة على ناقتي فجب أسنمتهما وبقر خواصرهما. عدا حمزة على ناقتي شارفي أو ناقتي فجب قطع أسنمتهما وبقر خواصرهما. وها هو ذا في بيت مع شرب، باعه للرسول صلى الله عليه وسلم، أخبر عنه لا بد ليأخذ حقه. وها هو ذا في بيت مع شرب، ما معنى شرب؟ جماعة يشربون ندامة. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بردائه فارتدى، كان رداء موضوعا فطلبه وارتدى به ليخرج، فارتدى بردائه فارتدى ثم انطلق يمشي، واتبعت أنا وزيد بن حارثة فقط، الرسول صلى الله عليه وسلم وعلي وزيد ابن حارثة مولاه، حتى جاء البيت الذي فيه حمزة فاستأذن، أو ما يستأذن، هذا حاكم مدير الشرطة يدخل بلا استئذان؟ لا، وقد علم أنهم سكرى ويشربون الخمر، ولكن ما دام يسترهم باب مغلق لا بد من الاستئذان. ومن هو لو ما استأذن من يعيب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولكن فاستأذن، أي طلب الإذن له بالدخول. قال فاستأذن، قال فأذنوا له فإذا هم شربون. فطافق رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوم حمزة فيما فعل، أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم يلوم حمزة فيما فعل، يا حمزة لما تفعل هذا؟ لما تجب هذه الأسنمة؟ لما تبقى البطون؟ لما تأكل الكبد؟ أليس هذا ابن أخيك؟ أليس كذا؟ أليس كذا؟ هذا معنى اللوم. قال فإذا هم شرب، فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوم حمزة فيما فعل، فإذا حمزة قد ثمل، ثمل يثمل إذا سكر، ثقل في دمه وفكره وعقله، فإذا بحمزة قد ثمل محمرة عيناه، محمرة عيناه، نعم السكران تحمر عيناه، محمرة عيناه. فنظر حمزة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صعد النظر إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم صعد النظر فنظر إلى سرته، وصل الآن إلى السرة، ثم صعد النظر فنظر إلى وجهه صلى الله عليه وسلم، ثم قال حمزة: هل أنتم إلا عبيد لأبي؟ سكران، هل أنتم إلا عبيد لأبي؟ ما أنتم؟ ماذا تريدون عندي؟ رضي الله عنك يا حمزة، هذا سيد الشهداء. سكران ثملان قبل أن يحرم الله الخمر. عرفتم الآن لما حرمت الخمر؟ حرمت لما تهربون ما أشد من الخمر وتبيعونه لإخوانكم، وإخوانكم يشترونه وتبيعونه حتى للطالبات، والطالبات الفاسدات يستعملنه. ما لنا؟ لأننا ما عرفنا، ما عرفنا، جهلاء، لا بصير هنا ولا هنا. ديار النبوة مملكة الإسلام، بلها عاصمة الإسلام هذه الدولة، يهرب أبناء الحشيش الأفيون والكوكاكين، ويباع مع بعضهم البعض مجانين عقلاء. وأنا أتمزق أقول: كيف مسلم يعرض عليه مسلم آخر هذا الخراب ويقبل ويسكت؟ بمجرد ما يقول تحتاج يفهم، يعطيه صفع على وجهه بكامله حتى يخر راكعا، حتى ما يعاود يقول هذا الكلام. يصبح الذي جاء بهذا الحشيش من البحر وإلى من الجو يرجع به إلى البر إلى البحر، لكن يجد من يقبل منه يشترك معه من أجل الدنيا وأوساخها. إذن كانت مباحة قبل أن ينزل هذا التشريع الإلهي الرحيم، ما إن نزلت كما علمتم إلا وقد أهريقت في الشوارع. قال: ثم قال حمزة: هل أنتم، أي ما أنتم، إلا عبيد لأبي؟ لما جئتم؟ ماذا تريدون مني؟ قال: فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قد ثمل، عرف أنه قد سكر بالشرب، فنكص رسول الله صلى الله عليه وسلم على عقبيه القهقرى. حكيم هذا، سيد الحكماء، رحيم هذا، سيد الرحماء، ولا فخر، أديب، أعظم أدباء الدنيا وأكملهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجع القهقرى نكص، ما أعطاهم دبره ممكن يسبون أو يشتمون أو يرمونه بكاس وإلا بطاس سكارى. ما سمعتم ما قال؟ هل أنتم إلا عبيد أبي؟ لو أدبر أعطاهم ظهره ممكن يزدادون المحنة محنة. قال: فناكس إلى الوراء، راجع عن القهقراء حتى خرج من الباب. ما قال: يا مدير الشرطة تعال، ما في شرطة، الخمر مباحة، ماذا يصنع أبو القاسم؟ قال: فناكس رسول الله صلى الله عليه وسلم على عقبيه، تعرفون العقب مؤخر القدم، على عقبيه القهقراء، وخرجنا معه، علي الذي يحدث، وخرجنا معه. إذن فقه هذه المسألة: أولا أن التشريع الإسلامي نازل مفرقا من الوقت إلى الوقت، ما جاء التشريع دستور مكتوب كامل قال خذوا، نزل التشريع وتم في ظرف 23 سنة حتى نزل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. في حجة الوداع لم يعش بعدها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا محرم صفر. إذن ثانيا السكران بخمر بأفيون بكوكايين بسحر بلبن حامض ما شعر وإذا به سكر، بطعام تعفن ما يدري فقد عقله، هذا السكران لا يقام عليه حد في حال سكره، إذا صحى يقام عليه حد السكر فيجلد 80 جلدة. ثم إن قتل وهو سكران لا يقتل، إن قذف وهو سكران لا يحد حد القذف إذ لا عقل له، إن ترك صلاة لا يؤمر بإعادتها لأنه كان مجنونا لا عقل له. بالإجماع لا يطالب السكران إلا بالمال إذا أفسده فقط، وإلا كل واحد يأخذك سيارتك ويقول كنت مجنون، إلا المال إذا أخذ وهو سكران لا بد وأن يغرم ويدفع ذلك رغم أنفه. أما الطلاق لو طلق 1000 مرة قال لي زليخة أنت طالق طالق أخرجي لا تحلين لي ودفع وراء الباب وأغلق الباب، ما هو طلاق، لا عقل له، شرط تكليف العقل وهذا فاقد العقل. لكن إذا أفسد مالا كناقة عليه لا بد وأن يدفعهما، هدم منزلا حطم سيارة مثلا قطع شجرة مثمرة لا بد وأن يدفع بالإجماع يدفع المال. إذن وتجلت هذه الحقيقة وهي أن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يعانون من الفقر والحاجة ما لم تشموا أنتم رائحته، فهل لا شكرتم؟ لو نظل طول اليوم الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله ما نستريح الحمد لله إلا للحاجة نتكلم، ما نوفي هذه النعم. يا جماعة أنتم تقريبا أنكم في الجنة، الذي يفجر الماء في الطابق 7 و8 هذه الجنة يفجرونها تفجيرا، رب على ما كانت بالقلة يطلع بها إلى الطابق الرابع يحمل على كتفه. ثانيا فاكهة الشتاء موجودة في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء وإلى لا، الآن يأتي رمضان في الربيع وإذا بر طب الآن ما هو موجود انتهى، تجدونه في الأسواق. كيف الرطب في الربيع؟ مستحيل، ما مستحيل لأننا نقرب من الجنة الآن، قاربنا الجنة دار السلام، ما بقي والله إلا القليل من الأيام. إذن بيت النبي وأصحاب ما فيها مصباح ولا يعرفون فانوس، المسجد هذا مظلم، حتى جاء تميم الداري من الشام بعلبة زيت وفوانيس علق في المسجد، خرج رسول فابتهج من الفرح والسرور، والآن الأضواء تشغلونها آليا كالسحر. احمدوا الله يا جماعة، الرسول دولة على جلالتها عنده مستشفى واحد مستشفى واحد خيمة من شعر وفيها طبيبة واحدة ممرضة أي من رفيدة، وأنتم الآن المستشفيات تخدمكم لا إله إلا الله، الفرش والأسرة والممرضات والأطباء والدواء، كيف لا نحمد الله؟ إنا مستدرجون لا تحت الرقابة فقط. اشكروا هذه النعم بكلمة الحمد لله، والتزموا بعهد الله، لا خيانة ولا خداع ولا كذب ولا حسد ولا باطل، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. علي جنرال الرسول صلى الله عليه وسلم ما يجد ما يقيم به ماذا؟ وليمة امرأته، وليمة يجمع الحبال والأقتاب والرجل اليهودي ليساعده، أعده استأجره، يبيع العشب حتى يحصل على كذا درهم ليشتري يشاء ويذبحها، ونحن الآن نفضح أنفسنا وإلا. يبلغني قال دفعنا المهر كم؟ 100,000. أعوذ بالله، 100,000، 50,000، كيف هذا يتم يا جماعة؟ أين عقولنا؟ أين يذهب بنا؟ لما لا يتم النهر 1,000 ريال، 2,000، 5,000، 50؟ أهكذا يشكر الله؟ ولهذا العزاب يأكل بعضهم بعضا، ما وجدوا كيف يتزوجون. أنا أقول تزوجوا العجائز، العجوز ما تكلف بالفعل، آيست من الحيض النفاس في عمر 50 سنة مات رجلها، خذها وعيش معها واقضي حاجتك وادفع عن نفسك وأحبها لله وتحبك، ولا تبقى تنتظر فقط الوظيفة راتب 5,000 وماذا والزوجة حورا، ما ينبغي هذا. من أراد أن يحصن نفسه لتبقى أنواره متصلة بالسماء ما يتمشدق هذا التمشدق ولا يطلب هذا الطلب. ثم من أصابته مصيبة فليذكر مصيبة علي، فقد أمله وإلا لا، كل الذي يملك شارباني وبقاهما أعمه وجب أسنمتهما باك عليه. وهل حمزة سدد هذا المال وإلا لا؟ لا محالة، إذا زالت السكرة لا محالة، أو يساعده عمه ابن أخيه محمد صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ وحدثنا عبد العزيز ابن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عروة، من؟ عروة بن الزبير، أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنهما أخبرته، لأنه ابن أختها، أخبرته أن فاطمة عليها السلام، فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، سألت أبا بكر الصديق بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقسم لها ميراثها. عائشة الحبيبة، مرت الحبيب، بنت الحبيب، تخبر ابن أختها أسماء عروة بن عبد الله بن الزبير، عروة بن الزبير نفسه، فقالت لها فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم لما مات أبوها سألت أبا بكر، أي طلبته في ماذا؟ أن يقسم لها ميراثها. هي في الحقيقة كم ترث؟ النصف، ما ترك رسولنا فاطمة، أليس كذلك؟ أم كلثوم ماتت، رقية ماتت في الباقية، وعلى حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول ما ترك ذكرا، ما ترك ولد، إبراهيم مات وهو رضيع، فبقى بعده فاطمة المفروض لها النصف، والنصف الباقي لحمزة والعباس. أما علي ابن عم ما يرث، عمه أبوه موجود، العم موجود يرث ابن العم لا. لكن أبو بكر عنده وصية: إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. لما؟ إذ لو كان يورث لقالوا ويجمع المال لأولاده، أجماعتكم معروفون والله العظيم، يجمع المال لأولاده ليبقي لهم. قال: ما عندنا مال نورث. ولا قال آخرون: متى يموت حتى نرث؟ فإذا تمنى قريب الرسول الموت للرسول خرج من الإسلام. إذ لو ترك رسول مال يورث، الورثة قد يوجد فيهم صعلوك مثلي يفكر يقول: آه لو مات حتى نأخذ نصيبي ونتزوج. فإذا فكر هذا التفكير يمحي اسمه من الإسلام. ثالثا: أراد أن يكون أمته كلها وارثة له، ما هي فاطمة وحدها، كل أمته وارثة له. ما تركناه صدقة لفقراء المسلمين، أصبح أبا للجميع، ما هو أبا لفاطمة وحدها، أبا للجميع. ونواصل القضية، وقد استغلها الروافض والشيعة وطبلوا زمروا وارتفعوا وهبطوا وملت الدنيا من أكاذيبهم وخرافاتهم. نحن إن فرضنا، ومستحيل أن أبا بكر الصديق يكذب كذبا ويوافق عليه علي بن أبي طالب وعمر وعثمان وجل الصحابة، إذا يعقل هذا الكلام؟ يكذب أبو بكر كذبا لصالح من؟ لأولاده؟ لنفسه؟ لا والله، كيف يعقل هذا؟ لقد سمعها من رسول الله ووصاه بها: إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. وقد أتى فاطمة واستأذن عليها، فقال لها علي: يا فاطمة، أبو بكر استأذن. قالت: أتأذن له؟ قال: نعم، ادخل. فدخل فاطمة: أعندك وصية من رسول الله بأن تأخذ الميراث؟ قالت: لا. قال: إذن لم تبكين؟ لم تتألمين؟ وما خرج حتى أرضاها ورضيت، وماتت بعد 6 أشهر فقط. أول من لحق برسول الله هي فاطمة، بعد 6 أشهر من موته ماتت. قال: سألت أبا بكر الصديق بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقسم لها ميراثها، ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أفاء الله عليه، لأن الرسول أفاء الله عليه غنائم، منها بني النظير، كل أموال بني النظير فأفاء الله على رسوله، وأفدك وخيبة وما إلى ذلك. فقال لها أبو بكر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا صدقة. يا فاطمة، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا صدقة. قال: فغضبت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهجرت أبا بكر. لا تفهم من هجرته بأنه جاء وسلم عليها ما ردت السلام، أو جاءت إلى البيت وسلمت فلم يسلم أو لم تسلم، لا، تركته ما خرجت. وهذا لا يسمى هجران محرم. الهجران المحرم أن تلقى أخاك فلا تسلم عليه، أو يلقاك فلا يسلم عليك، أو يسلم فلا ترد السلام، أو يكلمك فلا تكلمه، هذا الهجران الحرام. لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليالي فقط. 3 أيام أعطيتها من أجل الحدة والغضب والخلق، ولك فرصة. إذا انتهت 3 ليالي ووجدت أخاك وسلم عليك، يجب أن ترد السلام، وأفضلكم الذي يبدأ بالسلام. وليس شرطا أنك تزوره وتجلس إليه وتضاحك، ما هناك حاجة. إذا في النفس شيء ظلمني آذاني، حسبي أني لا أهجره ولا أريد له الأذى ولا الشر. إذا رأيته سلمت عليه وسلم علي، ليس شرط أن نداعبه وجالسه،